إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من جهات النصيحة التي على كل مسلم أن يقوم ببذل النصيحة لها، وأن يجتهد في تحقيقها والقيام بها، النصيحة لكتاب الله جل وعلا. يقول تميم الداري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم أيها المسلمون، النصيحة لكتاب الله تعالى، وذلك بالإقبال التام على تلاوته، وتعلم قراءته وتدبره، وتعلم معانيها وتعليمها، والتخلق بأخلاقه، والعناية بآدابه، والعمل بأحكامه، وتنفيذ أوامره، واجتناب نواهيه، والدعوة إليه، والدفاع عنه، والرد على تحريف المحرفين له. من قام بهذا عباد الله، من قام بهذا ونحوه، كان ناصحا لكتاب الله تعالى، مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يزيد ابن بابنوس: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. رواه البخاري في الأدب المفرد. عباد الله، وقفة تدبر مع آيات من سورة الشرح، نتعلم معانيها ونتفقه في أحكامها، نصحا لكتاب الله جل وعلا، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. عباد الله، جاءت هذه الآيات في سياق عد الله جل وعلا نعمه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيان أفضاله عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك، أي كما قد شرحنا لك صدرك، ونورنا لك قلبك، وجعلناه واسعا بالعلم والوحي، وعفونا عنك، وتجاوزنا عن ذنبك، رفعنا لك ذكرك، أي نوهنا باسمك وجعلناه عاليا. فقد ملأنا السماوات والأرض بذكرك، وجعلنا لك من السيرة الطيبة والثناء الحسن ما لم نجعله لأحد قبلك، فلا يذكر الله في موضع إلا ذكرت معه. قال قتادة رحمه الله تعالى: رفع الله ذكره، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أيها المسلمون، إنما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من علو المنزلة في الدنيا والآخرة، فللمؤمنين المقتدين به صلى الله عليه وسلم والمتابعين له في عقيدته وعبادته ومعاملته وأقواله وأعماله وأخلاقه نصيب بقدر إيمانهم واتباعهم له صلى الله عليه وسلم. وما أجمل عباد الله ما قاله بعض علمائنا عند هذه الآية حيث قال: فكما أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو رده أو كاد له فله نصيب من قول الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر، فكذلك من أعلن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الناس به ودلهم عليه وحببهم إليه ورغبهم فيه فله نصيب من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. نعم نعم أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علو المنزلة عند الله ورفعة قدر العبد عنده وحظه من ثناء الناس ونصيبه من القبول بين العباد بحسب تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبتا في نقلها وروايتها وتعلما وتفقها فيها وعملا وتطبيقا لها وامتثالا واستسلاما لها وعدم معارضتها ونشرا لها ودعوة إليها وصدقا في الدفاع عنها والغيرة عليها وعدم الرضا بالطعن فيها أو الاستهزاء بها أو أن يدس في سنته صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. من سلك هذا السبيل أيها المسلمون فله نصيب من قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك. جعلني الله وإياكم ممن يتبعونه صلى الله عليه وسلم حق اتباعه ويتمسكون بسنته حق التمسك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا عباد الله، يقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عباد الله، ما أعظم هذه الآية وأجلها وما أطيبها على قلب المؤمن ونفسه، كيف لا وفي هذه الآية من تقوية الرجاء في الله جل وعلا وتعظيم الثقة به وتسكين نفس المعسر ما لا يقدر أحد على وصفه إلا الله جل وعلا. فإن مع العسر يسرا، والمعنى أن اليسر يتبع العسر ويرفعه، فلا يدوم العسر ولا تستمر الشدة، فمتى وجد العسر والشدة حل اليسر والرخاء. ولهذا قال ربنا جل وعلا في سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. فرسالة إلى كل معسر: قف عند هذه الآية وتفكر فيها وثق تماما أن كل عسير يتيسر، وكل شديد يهون، وكل صعب يسهل ويلين، لأن الذي قال فإن مع العسر يسرا هو الله جل وعلا، ووعد الله لا يتخلف. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول فإن مع العسر يسرا. عباد الله، وإذا أراد المعسر أن يزداد طمأنينة وسكينة فلينظر وليتفكر كيف أن الله جل وعلا زاد هذا الوعد تقريرا وتأكيدا فقال مكررا له إن مع العسر يسرا. وليتدبر المعسر كيف أن الله جل وعلا ذكر لفظة معه فقال إن مع العسر يسرا. لماذا؟ ليدل المعسر وليعلم أن اليسر قريب من العسر ولن يتأخر عنه أبدا. فيا لها من بشارة ما أحسنها وأطيبها على كل نفس مصابة وكل قلب مبتلى. أيها المسلمون، إن قول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم تسلية له وتخفيفا عليه وتأنيسا لقلبه بسبب ما لقيه صلى الله عليه وسلم من الشدة في دعوته إلى الله جل وعلا، وما لحقه من أذى المشركين، وما عاناه صلوات ربي وسلامه عليه من صعاب، وما أصابه من ضيق في سبيل إنقاذ الناس وإيصال الخير إليهم. نعم، أنزل الله جل وعلا هذه الآيات وكأنه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذي أنعم عليك بانشراح الصدر وغفران الذنب ورفعة الذكر سينصرك وسيظهرك وسيبدل لك العسر بيسر قريب. نعم أيها المسلمون، وقد أنجز الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا، فمع شدة ما رآه صلى الله عليه وسلم ولقيه ولحقه من استهزاء وتنقص وضرب ورفع للسلاح في وجهه صلى الله عليه وسلم وتخطيط لقتله ووضع للأذى والقذر على ظهره ووصفه بالجنون واتهامه بالكهانة والطعن في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم والتحذير من دعوته وتشويه سمعته وإخراجه من بلده وجمع قبائل العرب على مقاتلته، نصره الله جل وعلا وجعل له بعد عسره يسرا، فمكن له في الأرض وأذل أعداءه وحفظه وكفاه شر كل كائد وكتب الظهور لدينه حتى صار دينه مهيمنا على سائر الأديان، فأقام صلى الله عليه وسلم دولة وأسس مجتمعا صالحا وبنى جيلا فريدا لا كان ولا يكون مثله. لا زلنا نعيش آثاره الطيبة إلى يومنا هذا، وتحقق قول نبينا صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وصدق ربنا جل وعلا فإن مع العسر يسرا. وهكذا أيها المسلمون، لأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم والمقتدين به والداعين إلى سنته من النصر والعز والتيسير والتأييد والتمكين بحسب إيمانهم به صلى الله عليه وسلم ونصرتهم لسنته واقتدائهم به صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. جعلني الله وإياكم من أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم المقتدين به العاملين بشريعته صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وسددنا وثبتنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا، اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا. اللهم أصلح حكامنا واحفظهم من كل شر وسوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.